بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله، بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله، من حسد عليهم وفيهم وأسحار عليهم وفيهم بسم الله، بسم الله يرقيكم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم الله يرقيكم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اللهم اكفهم يا ربنا الأذى، اللهم اكفهم يا ربنا السحر والعين والحسد، اكفهم يا ربنا أثر نفسك نفسك تعلقت حاسدة، تعلقت بها وفيها، تعلقت عاشقة محبة، عاشقة مشتهية، عاشقة متمنية، عاشقة متهنية. بسم الله يرقيكم من نفسك حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيكم الله يرقيكم. حرس يا ربنا ساكنا في الجسد، ساكنا في الجسد، وعليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وسحرتهم الباغين المعتدين، وفراعنتهم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر في الأجساد، من سحر في البيوت، في بيوت كنتم فيها، في بيوت كنتم فيها، في بيوت كنتم فيها. بسم الله يرقيكم من أسحار، من أسحار مدفونة، من أسحار مرشوشة، من أسحار منثورة، من أسحار مذرورة، من أسحار مشمومة، من سحر الكواكب والنجوم، من سحر سفلي، من سحر سفلي، من سحر في المقابر، في المقابر، في المقابر، وداخل القبور ومع الأموات، ومع الأموات، في أحشائهم وفي أكفانهم، في أحشائهم وفي أكفانهم. فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا سحرا عظيما، فقل يا ربنا سحرا محبة، فقل يا ربنا سحرا محبة، فقل يا ربنا سحرا عطف، فقل يا ربنا سحرا عطف، فقل يا ربنا سحرا محبة، فقل يا ربنا سحرا محبة، فقل يا ربنا سحرا تعطيل، فقل يا ربنا سحرا تعطيل عن زواج، عن زواج ودراسة ووظيفة، عن زواج ودراسة ووظيفة. وعما ينفع، وعما ينفع، وعما يرفع، وعما يرفع، وعما للأعداء يدفع. بسم الله بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة عليها العهود والمواثيق، وألا تظهر، ألا تظهر وألا تبطل، ألا تظهر وألا تبطل. أظهرها يا ربنا الآن بحولك، أظهرها يا ربنا الآن بحولك، أظهر يا ربنا أسحارا في الأجساد، وعليك يا ربنا بظالمين في الأجساد، وعليك يا ربنا بساحرين في الأجساد، يسحرون، يسحرون بالليل والنهار، عليك يا ربنا بساحر في الجسد، عليك يا ربنا بساحر في إحداهن، عليك يا ربنا بساحر في أحدهن، عليك بساحر، بساحر من الجن، من الجن الظالمين، عليك يا ربنا بساحر، بساحر في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. يسحر العائلة، يسحر العائلة، ويجدد الأسحار، ويجدد الأسحار. اللهم عليك بساحر، بساحر في الجسد، في جسده وجسدها، في جسده وجسدها، عليك يا ربنا بساحر، بساحر، ساحر، ساحر، ساحر، عليك يا ربنا بساحر، ساحر ظالم، عليك يا ربنا بظالم في الجسد، عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك بعاشق، عاشق، عاشق ساحر، عاشق ساحر، عاشق ساحر، عاشق ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، عليك يا ربنا بحاسد ساحر، ظالم ساحر، ظالم ساحر، حاقد ساحر، حاقد ساحر، عاشق ساحر، عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بمن

وعند جمعة نساء وفي الزواج وفي الزواج وفي الزواج وفي الزواج فاطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا سحن عظيمة فاطل يا ربنا سحن عجيبة فاطل يا ربنا سحن غريبة فاطل يا رب سحن يتجدد فاطل يا رب سحن يتجدد فاطل يا رب سحن يتجدد فاطل يا رب سحن يتجدد فاطل يا رب سحن يتنقل فاطل يا رب سحن خفية مخفية العهود والمواثيق وأن لا يظهر ألا يظهر وأن لا يبطل ألا يظهر وأن لا يبطل فاطره يا ربنا بحولك وقوتك فاطره يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر فاطل يا ربنا سحر حسد فاطل يا ربنا سحر حقد إن الله سيبطله فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد حرك يا ربنا الحسد حرك يا ربنا السحر حرك يا ربنا ترى عينه حركه يا ربنا حركه حركه يا ربنا حركه أنطقه يا ربنا أنطقه أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا الحسد والعين أنطق يا ربنا الحسد والعين بسم الله بسم الله يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه بسحر منها تسعى أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا عينا حمراء عينا سوداء أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها عينا بنية عينا عسلية أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أثرها من الروح والجسد من العقل من العقل من الروح من الروح أطلها يا ربنا من الذرية أطلها يا ربنا من المسكن أطلها يا ربنا من النعمة أطلها يا ربنا من الحكمة أطلها يا ربنا من الذكاء والعبقرية أطلها يا ربنا أطلها أطلها من حسن الأخلاق أطلها يا ربنا من حسن الأعمال أطلها يا ربنا من حسن الأفعال أطلها يا ربنا أطلها وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم أطل يا ربنا هذا الأثر وإحل يا ربنا هذه العقد أطل يا ربنا سحر التسخير أطل يا ربنا سحر التسخير للأزواج للأزواج للأزواج للأزواج فاطل يا رب سحر تسخير للأزواج للأزواج فاطل يا رب سحر تسخير فاطل يا رب سحر تسخير فاطل يا رب سحر تسخير فاطل يا رب سحر تسخير فاطل يا رب سحر تسخير فاطل يا رب سحر اليهود اليهود فاطل يا رب سحر على الصليب فاطل يا رب سحر على الصليب فاطل يا رب سحر على الصليب سحر النصارى النصارى النصارى النصارى فاطل يا رب سحر على الصليب فاطل يا رب سحر على الصليب فاطل يا رب سحر على على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان فاطل يا رب سحر اليهود على نجمة على نجمة سدافية سدافية سدافية فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا رب سحر شعوذة فاطل يا رب سحر شعوذة فاطل يا رب سحر عظيمة أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر انطق يا ربنا الحسد انطق يا ربنا العين انطقها يا ربنا انطقها انطقهم يا ربنا انطقهم انطقهم يا ربنا بما ينفعك انطقهم يا ربنا من مكار السحر انطقهم يا ربنا من مكار السحر في الجسد وخارج الجسد انطق يا ربنا السحر انطق يا ربنا السحر انطق يا ربنا شيطانه انطق يا ربنا شيطانه انطق يا ربنا خادمه انطق يا ربنا حارسه انطق الله الذي انطق كل شيء انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا عاشق انطق يا ربنا العاشق ذكرا وانثى في الجسد في الجسد ومن حول الجسد متخفيا متخفيا انطق يا ربنا بحولك بحولك وقوتك انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا الحاسد انطق يا ربنا النفس النفس النفس النفس انطق يا ربنا النفس انطق يا ربنا النفس انطق يا ربنا النفس الساكنة الساكنة في الجسد الساكنة في البيت في البيت في البيت يخيل اليه من سحرهم يخيل يخيل يخيل يا ربنا يا ربنا يا ربنا أصدق يا ربنا النفس أنطق يا ربنا النفس ساكنة في الجسد ساكنة في البيت ومن حول البيت ومن حول البيت وفي بيت كانوا فيه اللهم أنطق يا ربنا النفس اللهم أنطق يا ربنا النفس اللهم أنطق يا ربنا الحسد اللهم أنطق يا ربنا العين اللهم أنطق يا ربنا السحر وأخرجها أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الشيطان أخرج يا ربنا الخادم والحارس يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون